عندما أتوضأ أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ نعم، الله أعلم، لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر. ما يشعر الإنسان حينما يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه أنه يمتثل أمر الله أبدا. ولذلك أنا أقول ينبغي أن تستشعر في هذه الحال أمرين: امتثال أمر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تشعر وأنت تغسل وجهك كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يغسل وجهه لتكون متبعا له. وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره، المهم أن نستشعر أو أن نشعر أنفسنا بأننا نفعل ذلك امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحقق شرطي العبادة في كل عمل. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. من شرطية، وما أقربنا من من الشرطية، لكن يبتغي خرجت عما يظهر من الإعراب، لأنها لم تجزم بالسكون. يبتغي اللي عندي مكسورة، هذه مجزومة بإيش؟ بحذف حرف العلة الياء، بحذف الياء، لأن أصلها يبتغي. طيب، وقوله من يبتغي غير الإسلام دينا، غير مفعول يبتغي، ودينا قد تكون، يعني يصح أن تكون مفعولا ثانيا أي من يطلبه دينا، وأن تكون تمييزا لغير المبهمة، لأن غير مبهم اسم مبهم. طيب، على كل حال يبتغي بمعنى يطلب، وقول غير الإسلام المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإسلام في الأصل يطلق على الاستسلام لله في كل زمان ومكان، كما تعرفون ما ذكر الله عن الأنبياء السابقين أنهم يطلقون الإسلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة، أن الرسل وأتباعهم مسلمون، لكن هذا الإسلام العام. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكل ما يسمى إسلاما فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. إذن غير الإسلام أي إيش؟ غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول المراد بالإسلام هنا إيش؟ الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. دينا أي عملا يدين به لله، ويرجو أن يدان به بالثواب من عند الله، لأن الدين يطلق على العمل وعلى الجزاء. ففي قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، المراد به العمل. وفي قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، الجزاء. وفي قوله هنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، المراد به العمل. طيب، لكن الدين لا يكون إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه، يعني يرجو أن يدان به. ولهذا يقال: كما تدين تدان. وقوله: فلن يقبل منه، ألف نقول في إعرابها حسب ما مر علينا في الليلة الماضية إيش؟ رابطة للجواب، أليس كذلك؟ وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، هذه ألف رابطا للجواب. طيب فلن يقبل منه، فلن يقبل أي ذلك الدين. وقوله فلن يقبل لم يقل فلن يقبل الله، قال فلن يقبل منه ليعم الرفض والرد من الله عز وجل ومن الرسول ومن المسلمين. ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يقروا أحدا على دين خلاف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لهم ذلك، لن يقبل منه. وقوله فلن يقبل منه، المراد بالقبول هنا قبول التمام ولا قبول الصحة؟ قبول الصحة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. فمن دان بغير الإسلام سواء في الأصل أو في الفرع فإن دينه هذا مردود ومرفوض، فلن يقبل منه. طيب وهل يعطى ثوابا في الآخرة على عمله؟ لا، ولهذا قال وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه والله هي الخسارة العظيمة، أن يعيش الدنيا، أن يعيش الإنسان في الدنيا ما شاء الله يعيش ثم لا يكتسب ما ينفعه في الآخرة، إذا قدم على ربه لم يجد شيئا، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. تعرفون السراب بالقيعة؟ القيعة يعني الأرض المستوية الواسعة، هذه الأرض إذا كان في شدة الحر يتراءى للإنسان من بعيد أن فيها ماء، السراب يسمى السراب. فإذا جاء إنسان ظمآن ووجد هذا السراب الذي كأنه ماء بحر فرح وأسرع إليه حتى إذا جاء لم يجده شيئا، فصارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء، وهذا أشد ما يكون حسرة على الإنسان، أن تكون خيبة رجائه عند خيبة أمله عند قوة رجائه، لأن الإنسان لو لم يرجو من الأصل ما هم، لكن مشكل كونه يرجو ثم ينتكس، هذا يكون أشد، نسأل الله العافية. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. كل من لم يدن بالإسلام فإنه في الآخرة خاسر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين يشمل خسارة النفس وخسارة المال وخسارة الأهل. أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئا، وأما خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق لم ينتفع به في الآخرة. يعني لو أصلح الطرق وبنى المساجد وبنى المدارس فإنه لا ينفع. وأظنهم لا تتوقعون أن يكون هذا من الكافر الصريح أن يبني المساجد والمدارس، لكن يكون من الكافر المرتد. فرجل مثلا لا يصلي لكنه صاحب خير، يبني المساجد ويبني المدارس ويصلح الطرق ويطعم المساكين لكن لا يصلي، هل ينتفع بشيء من هذا العمل؟ لا، لأنه كافر، والكافر لن ينفعه عمله يوم القيامة أبدا. ثم قال كيف نقف على دين. طيب خسارة المال هو ما ذكرناه الآن، أنه إذا أنفق لم ينتفع بشيء. خسارة الأهل أيضا أنهم لا ينتفع بهم في الدنيا، لو دعوا له لم ينتفع بذلك، لو دعوا له لم ينتفع بذلك، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم، ولا ينتفعون بالدعاء. كذلك في الآخرة لا ينتفعون بأهليهم، لأن كل واحد منفصل عن الآخر في نار جهنم، بخلاف المؤمنين فإن الله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لو كان لك ذرية تكون في الدرجة الخامسة وأنت في الدرجة السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنقص أنت شيئا، لا يقال انزل درجة وهم يرقون درجة وتكونون في أيها؟ في السادسة. الذرية في الخامسة والآباء في السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة، ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنزل الآباء من السابعة إلى السادسة. يعني لو قال قائل هذا يرقى درجة وهذا ينزل درجة هذا العدل، لكن نقول إن الله يعامل بالفضل عز وجل، ولهذا قال وما ألتناهم، لأنه ربما يتوهم أنه إذا رقت الذرية نقص ثواب الآباء، فقال وما ألتناهم من عملهم من شيء. لماذا؟ كل امرئ بما كسب رهين، ولو أن نزلنا الآباء ما صار العامل رهينا بما كسب. هنا. نعم. هناك كان فيه حجران، حجرهما موزي والثاني مسالم. نعم. هل يعني سواء ولا هما ليسا سواء بنص القرآن. قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في عدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله كافر على كافر، ففرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أقل خطرا على الإسلام من الفرس، ولأن الروم أهل كتاب والفرس عبد النار ليسوا أهل كتاب. فلذلك بين الله عز وجل أن المؤمنين يفرحون بنصر الله الروم على الفرس. لكن هم ينتفعون من هذا فرح المؤمنين، لكن هم يعني ينتفع المسالم هذا وهم يعني في الآخرة لا أبدا، لكن الآخرة أكفر درجة دركات. الإسلام بعد محمد هو إذا أطلق الإسلام هو دين الإسلام الذي لا يبي محمد. نعم. الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم سماكم مسلمين. نعم. كيف سماكم مسلمين؟ من الذي سماه؟ إبراهيم. أول الله سبحانه. إن كان الله ما في إشكال. لكن إبراهيم الذي سماه. إيه سماه، لأن الله قال لأن إبراهيم وإسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإذا كان الأمر كذلك فهم مسلمون. نعم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الجملة جملة إيش؟ جملة شرطية. أين فعل الشرط وجوابه؟ جملة فلن يقبل منه. لماذا اقترن بالفايع رشيد؟ مصدر بلان، وإذا صدر بلان وجب. نعم. قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، الواو هنا إيه مش عاطفة ولا للمعية ولا استنافية ولا هذا مقصود استنافية حالية؟ لا ما يصح يصح فلن يقبل منه، والحال انه في الاخر مخاصيل ما يستطيع. نعم اما استنافيه ولا عاطف فلن يقبل منه، وهو في الاخره تكون معطوفه على جواب الشرط، يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فانه يترتب على ذلك شيئا، الشيء الاول والثاني انه خاسر في الاخره لانه يعمل عمل لا ينفعه. هذا اللي أظن آية واحدة اللي قرأنا. نعم الفوائد وش قلنا عليه؟ يعني باقي شيء؟ ولا اللي قبل ما أخذ؟ طيب زين هذا نخليه جبعة. قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كيف استفهام بمعنى الاستبعاد، أي يبعد جدا إن لم يمتنع أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا الحق فإن هدايتهم بعيدة. وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه فهو أعظم جرما ممن لم يعرف الحق ولم يدخل فيه وبقي على كفره. ولهذا نقول الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا يترك الكافر الأصلي على دينه ولا يجبر عليه ولا يجبر على تركه، لكن المرتد لا يقر على ردته بل يجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالله عز وجل يقول: يبعد أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه. أما من كانوا على الكفر أصلا فما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر. وشهدوا أن الرسول حق. الرسول هنا أل للعهد الذهني، لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهنا. وبالمناسبة نقول إن آل العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري، ثلاثة أقسام. فالعهد الذكري أن تكون داخلة على ما سبق ذكره، والعهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر، والعهد الذهني أن تكون داخلة على شيء معلوم في الذهن. فمثلا قوله تعالى: وشهدوا أن الرسول حق، المراد به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قوله كيف يأتي الله قوما كفروا بعد إسلامهم معناه أنه يتوقع أن يهتون، وهذا لا يمكن بعد نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. وتقول مثلا وأنت في البلد جاء القاضي، أي قاضي هو؟ قاضي البلد المعروف. طيب العهد الذكري أن تدخل على ما سبق ذكره، على شيء قد سبق ذكره، مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من المراد بالرسول؟ الأول، الرسول الأول اللي أرسل إلى فرعون وهو موسى، وهنا العهد ذكري. العهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر، وهذه أكثر ما تكون في الواقعة بعد اسم الإشارة، الواقع بعد اسم الإشارة للحضور، العهد الحضوري، لأن الإشارة تدل على مشار إليه، والمشار إليه يكون حاضرا. فتقول مثلا هذا اليوم شديد الحر، أي يوم؟ الحاضر، اليوم هذا اليوم الحاضر. وكقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني اليوم الحاضر. نعم. طيب ال هناك ال ثانية قسيمة لال العهدية، وهي ال الجنسية. ال الجنسية، ال الجنسية تكون لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة ولبيان استغراق الحقيقة. فإذا قلت الرجال أكمل من النساء، هذه لبيان الحقيقة الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس الرجال من جنس النساء، ولا يعني أن كل واحد من الرجال أكمل من كل امرأة من النساء، ففي النساء من هو من هي خير من كثير من الرجال. واضح؟ طيب وتكون للعموم، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، إن كل إنسان لفي خسر. وهذه علامتها أن يحل محلها كل بتشديد اللام هنا. وجاء وشهدوا أن الرسول حق، أي حق ثابت، صادق فيما أخبر به، عادل فيما حكم به صلى الله عليه وسلم. وجاءهم البينات، جاءهم البينات يعني الآيات البينات التي تبين صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والبينات مؤنث، لكن ولم يؤنث فعله لوجهين. الوجه الأول أن تأنيثه غير حقيقي، والوجه الثاني أنه فصل بينه وبين الفعل. وقد جاءت في القرآن مؤنثة جاءتهم البينات، لأنه يجوز هذا وهذا من بعد ما جاءهم. نعم. وشاهد ونرصى وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الجملة السنفية، وهي كالتعليم لما قبلها من حيث المعنى، كأنه يقول إنما لا يهديهم الله لأنهم ظلم، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق واتضحت وجههم ومع ذلك كفروا. ثم قال عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآية الأولى لم نعربها، قول كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا، قول وشهدوا معطوفة على كفروا، ولكن يحتمل معنى آخر وهو أن تكون للحال، يعني وقد شهدوا أن الرسول حق، كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا أن الرسول حق، لأن عطفها على كفروا، كفروا بعد إيمانهم وشهدوا الكفر، لو كان فيه شهادة لا تنفع الشهادة فيه. طيب، ثم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك أي المشار إليهم وهم الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، وأتى بصيغة الإشارة على وجه البعد، على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم، لأن الإشارة إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة وقد تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة، وهنا إشارة إلى انحطاط مرتبتهم، فهم من انحطاط مرتبتهم بعيدون، يشار إليهم إشارة البعد. جزاؤهم أي مكافأتهم على عملهم أن عليهم لعنة الله. عليهم هذه على تفيد أن اللعنة أتتهم على وجه الاستحقاق، ومن أمر عالي، لأنها لعنة الله، ولعنة الله هي طرده وإبعاده عن رحمته، أي أنه سبحانه وتعالى طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. والملائكة أي ولعنة الملائكة، والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، لكن صار فيه إعلال بالقلب، يعني بالقلب، قلب المكان وهو قلب الحرف، وذلك بأن قدمت اللام وأخرت الهمزة فصار ملأك، وجمع ملأك ملائكة. ثم سهل وقيل ملك بدل ملأك. الملائكة هم جنس من المخلوقات، عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعلهم صمدا لا يأكلون ولا يشربون، وإذا لم يأكلوا ولم يشربوا فإنهم لا يبولون ولا يتغوطون، ولهذا وصفهم الله بأنهم مطهرون، فقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والناس أجمعين، الناس هم بنو آدم، وأصلها أناس، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وقول أجمعين توكيد، توكيد لما قبلها مباشرة أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها، للجميع، أن الملائكة أجمعين والناس أجمعين. طيب، في هاتين الآيتين، نعم قبلها بعدها، خالدين فيها، خالدين فيها نعم حال، يعني خالدين في هذه اللعنة، ماكثين فيها، إما على سبيل الأبد وإما على سبيل المكث الطويل، لأن الخلود كما قال أهل اللغة يستعمل في المكث الطويل ويستعمل في المكث الدائم، ولكن هنا هل يراد به المكث الطويل أو الدائم؟ المراد به الدائم، لأن هؤلاء كفرة، والكفرة خالدون خلودا دائما في العذاب، لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف التخفيف ضد التثقيل، أي لا يمكن أن يهون عليهم العذاب يوما واحدا. ولهذا قال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بسم الله بالله. طلبوا دعاء الملائكة ليكونوا واسطة بينهم وبين الله، ثم مع ذلك لم يقولوا ادعوا ربنا، قالوا ادعوا ربكم، من شدة خجلهم وانكسارهم أمام الله. ثم قالوا يخفف عنا يوما من العذاب، ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقا، ولم يطلبوا أن يخفف عنهم العذاب دائما، لأنهم عارفون أنهم مخطئون بل خاطئون، فلهذا طلبوا أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا، ولكن لن يكون ذلك. ولهذا قال: لا يخفف عنهم العذاب، العذاب يعني العقوبة، ولا هم ينظرون، أي يمهلون ويؤخرون، بل يبادرون بالعذاب. وتأملوا بارك الله فيكم قوله تعالى في أهل النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. وقال في أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، جاءوها وفتحت. إذن فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء، لأن أهل النار والعياذ بالله يبادرون بفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها، وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة وبين النار، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا خاصا غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة، من أجل أن يزال ما في قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة وهم على أصفى ما يكونون من المودة، إخوانا على سر متقابلين. ولهذا نقول في الواو هنا إنها عاطفة على جواب الشرط المحذوف: حتى إذا جاءوها حصل كيت وكيت وفتحت أبوابها، وليست زائدة كما قيل به، ولا واو ثمانية كما قيل به أيضا، بل هي واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه محذوف. طيب، إذن لا هم ينظرون يعني لا هم يمهلون ويؤخر عنهم العذاب، بل يبادرون به، بل إنهم يبادرون به قبل أن تقوم الساعة، كما قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بل إنهم يبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا، ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ويوبخون قبل أن يموتوا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتأمل قوله: أخرجوا أنفسكم، إنهم والله لأشحاء في هذه الأنفس، أشحاء، لأن النفس إذا بشرت بالعذاب نكصت واشمأزت ورجعت في الجسد، فيقول: أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياه. إلى أي شيء؟ إلى العذاب. اليوم تجزون عذاب الهون، فما بالكم والعياذ بالله بهذه البشارة السيئة القبيحة في حال خروجه من الدنيا ومفارقة الأهل والأموال والأوطان. إنها لساعة حرجة نعوذ بالله، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، حالة حرجة، فهم لا يمهلون ولا ينظرون في العذاب من حين أن يأتيهم الأجل إلى أبد الآبدين والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد، رحمة الله سبقت غضبه. هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وقامت عليهم الحجة من كل وجه، إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، تابوا أي رجعوا إلى الله، فالتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الهرب عنه إلى اللجوء إلى بابه. وللتوبة خمسة شروط أقرأها عليكم وأطالبكم بها. الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الأول الإخلاص لله، بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه، لا أن يقصد بتوبته مراءة الخلق أو شيئا من أمور الدنيا، لأن التائب قد يريد مراءة الخلق ليعلم الناس أنه تاب ورجع فيمدحوه على ذلك، هذا لا تنفع التوبة ولا تقبل منه. أو يقصر بتوبته شيئا من أمور الدنيا، يسمع أن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهو يريد زوجة، قال: لعلي أتق الله حتى ييسر الله لي زوجة. هذه التقوى أو هذه التوبة ضعيفة جدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهذه إرادة نازلة لكنها ليست كالأول، ليست كالأول. الأول يريد أن يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله، وهذا شيء عظيم، أن يجعل مال الله للخلق. أما هذا لا، ما أراد هذا الشيء، أراد أن يتقرب إلى الله من أجل أن ييسر له شيئا من أمور الدنيا، والآخرة هو في غفلة عنها. إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد الأمرين، توبته مردودة عليه بالنسبة للأول الذي أراد الرياء، وضعيفة جدا بالنسبة للثاني الإخلاص لله. الثاني من شروط التوبة الندم على ما فعل من الذنب، والندم أشكل على بعض الناس، قال: كيف يندم الواحد؟ ما يقدر يندم نفسه، ولكنه في الحقيقة لا أشكال فيه، لا أشكال فيه إطلاقا، لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل، لا أن يكون ما فعل، لا أن يكون الفعل وعدمه عنده سواء، يعني هو يشعر بأنه الآن تحسر كما يقول العامة، تحسر كيف يفرط من هذا الشيء. طيب الثالث أن يقلع عن المعصية، أن يقلع عن المعصية في الحال، فإن كانت لله فإما أن تكون ترك واجب أو فعل محرم، فإن كان فعل محرم أقلع عنه فارقه، حتى لو كانت شربة الخمر في فمه وجب عليه أن يمجها. وإن كانت المخلوق فلا بد أن يعطيه حقه أو يتحلله منه، إن كان ماليا أو بدنيا أو عرضا علم به صاحبه، بدنيا مثل الضرب، ماليا مثل أخذ المال أو جحد مال يجب عليه لشخص، أرضيا مثل الغيبة، هذه إن كان الذي جني عليه قد علم بالغيبة فلا بد من استحلاله، وإن لم يعلم فلا حاجة إلى إخباره ثم استحلاله، لأنه ربما إذا علم لا يحل. ولكن بدل أن دنس سمعته في المجلس، في مجلس من المجالس، يمدحه بما فيه في نفس ذلك المجلس، لأن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، هذه إذا كان حقا للمخلوق فلا بد من إيش؟ استحلاله إن كان دما، إن كان بدنيا أو ماليا أو عرضيا علم به. إذا كان لله، قلنا إن كان فعل محرم فلا بد أن يقلع عنه فورا، وإن كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه، وإن كان لا يمكن سقط. طيب، ما تقولون في رجل غصب أرضا وجعل فيها زرعا، وفي أثناء وجوده فيها تاب إلى الله، فماذا يصنع؟ هو سيردها، لكن الآن هو مستول عليها. الآن مشي من أثنائها إلى طرفها مشي في معصية، وبقاؤه إن بقي فهو في معصية، فماذا يحل؟ قال العلماء إن خروجه هذا ليس بمعصية، لأنه خروج للتخلص من المعصية، والتخلص من الشيء لا يعطى حكم الشيء. ولهذا لو أن المحرم تلطخ بطيب وأراد أن يغسله لا بد أن يباشره، مباشرته للطيب عند غسله يعني جائزة ولا حرام؟ جائزة، لأنه يريد أن يتخلص منه. طيب، كذلك الاستنجاء، الاستنجاء الإنسان إذا أراد أن يستنجي يباشر النجاسة بيده، وهذه المباشرة مباشرة النجاسة باليد جائزة، لأنها من أجل التخلص من هذه النجاسة وإزالتها. فكذلك هذا الذي تاب من أرض مغصوبة وكان في وسط الأرض ومشى، أقول هذا المشي طاعة، لأنك إنما مشيت من أجل التخلص. طيب، كم هذه من شرط؟ ثلاثة. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود، فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح، كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات، بارات الخمر والعياذ بالله، وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة، وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة، فقال تبت، لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر. ما تقولون في هذا؟ ها؟ هذا ليس بتائب، هذا أقرب ما له أن يكون أن تكون توبته سخرية. كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو إذا مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم،